فما بال هذا الإنسان يعني ما نظر إلى الله تبارك وتعالى يعني وخاف الله سبحانه وتعالى. وأنا كلامي هنا ليس فقط العامة بل حتى الأئمة، يعني أحيانا بعض الأئمة تنبهه مرة ومرتين وثلاث ومع ذلك لا يعني يحسن تلاوته وقد يخطئ في الفاتحة. صحيح. وأنا أذكر مرة أنني قلت للإمام قلت كيف تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لا يحل وهذا باطل عند جمع من أهل العلم. يعني أثمت الناس في صلاتك ولا فيما عند من يقول بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صلاحها وفسادها، هذا أثمت الناس. قال يعني أنا ما أستطيع أحسن. قلت قل لي الآن نعبد نعبو، قال نعبو، قلت اقرأها ثاني قال نعبد، هذا إذن يستطيع أن يعني يقرأ إذا كان قالها مفردة يستطيع أن يؤديها مركبة، لأن الحروف هي تأتي مفردة تجويدها عند العلماء مفردة ومركبة، وطريق طريق إتقانها مركبة هو إتقانها مفردة. أيضا أحد الناس لما قرأ في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قلنا له هذا ما يجوز. قال أنا مؤذن. طيب المؤذن يعني ما يجوز يعني ما له دخل في لا يصلي حتى صلاته لوحده، إذن لماذا تتقدم أنت للناس؟ قل أنا لا أحسن ويتقدم غير ويصلي بطلبة علم، هذا فهذا ما في شك أنه خطأ وقصور من جماعة المسجد أنهم إذا رأوا الإمام على مثل هذا يعني أنهم يتساهلون فيه، هذا خطأ ما في شك.